بسم الله الرحمن الرحيم. مسند خليفة ابن خياط. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب هذا الكتاب خليفة ابن خياط عاش في القرنين الثاني والثالث الهجريين، إذ كانت وفاته سنة 240 هجرية. ويشعر المرء بكثيرا من السعادة والغبطة حينما يكون الحديث عن واحد من المحدثين الذين عاشوا في القرون المشهود لها بالخيرية أو اقتربوا منها، فكتب تلك الفترة لها دلالات كثيرة. ويكفي أن تكون كتب هؤلاء من الكتب الأولى في ميدان الحديث النبوي وعلومه وفنونه. وتزداد أهمية كتب خليفة بن خياط هذا المحدث الحافظ حينما نعلم أن البخاري أخرج أو حدث عنه بسبعة أحاديث أو أزيد في صحيحه. من هذه الأحاديث ما أخرجه البخاري في باب مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب، ومخرجه إلى بني قريظة ومحاصرته إياهم. قال: حدثنا ابن أبي الأسود، حدثنا معتمر، وحدثني خليفة أي ابن خياط بسنده عن أنس قال: كان الرجل يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النخلات حتى افتتح قريظة والنضير، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد بعد ذلك. والحديث يشير إلى أن الأنصار كانوا يواسون المهاجرين بنخلهم لينتفعوا بثمرها، فلما فتح الله النضير ثم قريظة صار الرسول صلى الله عليه وسلم يعطي المهاجرين من الغنائم، وأمر برد ما كان للأنصار لاستغنائهم عنه، ولأن الأنصار لم يكونوا ملكوا المهاجرين رقاب ذلك. إن الإمام الحافظ العلامة الإخبارية ويلقب بشباب العصفري ترك ستة كتب على غاية من الدقة والأهمية، وهي كتاب الطبقات وكتاب التاريخ وطبقات القراء وأجزاء القرآن وأعشاره وأسباعه وآياته، وكتاب عن المرضى والعميان، وكذلك كتاب المسند، وما وصل من هذه الكتب إلينا كتابان وهما التاريخ والطبقات، وقد قام بنشرهما الدكتور أكرم ضياء العمري لأول مرة عام 67 و900 الميلاد، ثم قام الدكتور العمري عام 45 و400 هجرية بنشر كتابه الثالث وهو المسند مع دراسة وتحقيق. يقول الدكتور أكرم العمري: منذ أن بدأت عملي قبل أكثر من 20 سنة بتحقيق الطبقات، حاولت جمع سائر الاقتباسات عن خليفة في كتب التراث المتنوعة، سواء كانت في الحديث أو التراجم أو التاريخ. وبعد أن أثبتت الكثير منها في حواشي الطبقات والتاريخ، بقيت مجموعة طيبة من الأحاديث النبوية أحسب أنها من مسند خليفة بن خياط. ذلك المسند الذي فقد فيما يبدو منذ وقت مبكر، حيث لا تشير كتب الفهارس والمعاجم إليه، وأقدم من أشار إليه ابن أبي حاتم الرازي في كتابه الجرح والتعديل. ثم يشير الدكتور العمري إلى تتبعه لأحاديث خليفة بن خياط فيقول: لقد جردت كتبا ضخمة مثل السنن الكبرى للبيهقي وشرح السنة للبغوي، فلم أقف فيهما إلا على حديث واحد، ومثل المستدرك للحاكم فلم أقف فيه إلا على ثلاثة أحاديث، ومثل المعجم الكبير للطبراني فلم أقف في المجلدات العشرين التي وصلت إلينا منه إلا على 16 حديثا، ومثل ذلك يصدق على بقية دواوين السنة وعلم الرجال التي جردتها. ونظرا لصعوبة الوقوف على أحاديث مسند خليفة بن خياط، ورغبة مني في إكمال ما يمكن إكماله من مؤلفات خليفة ومادته العلمية، فقد أعددت هذه الأحاديث للنشر، ونظمت المسانيد على أسماء الصحابة ثم التابعين، ورتبت الأسماء على حروف المعجم. ومن الواضح أن هذه الأحاديث لا تمثل إلا قسما صغيرا من الأصل المفقود، ولكنها تعين في التعرف على الجانب الحديثي من ثقافة خليفة بن خياط، ونتعرف كذلك من خلال الأسانيد على العديد من شيوخه والرواة عنه. ويبدو من المقتطفات التي أوردها الإمام البخاري في الجامع الصحيح وكتابه التأريخ الكبير وكتابه الآخر الأدب المفرد أنه حصل على حق رواية مسند خليفة بن خياط، حيث يعبر عن طريقة تحمله له بصيغ السماع منه مباشرة، كذلك روى عنه الدارمي مباشرة في سننه. وبالطبع فإنه لا يمكن معرفة عدد أحاديث المسند ولا عدد الصحابة والتابعين الذين خرج لهم فيه، ولكن يتضح من المقتطفات أنه يخرج أحاديث كثيرة للمكثرين من الصحابة، ويبلغ عدد مسانيد الصحابة التي تضمها المقتطفات 45 مسندا للصحابة وعشرة مسانيد للتابعين، فمجموعها 55 مسندا. ومن حيث درجة الأحاديث فإنها مثل سائر كتب المسانيد تشتمل على الصحيح والحسن والضعيف. ورغم مكانة خليفة بن خياط العلمية وغزارة أحاديثه، فلم يخرج له أحد من أصحاب الكتب الستة سوى البخاري الذي غالبا ما يروي عنه في المتابعات. وتمتاز أحاديث خليفة بن خياط بعلو الأسانيد، إذ ليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم في أغلبها سوى 4 من الرواة. وهكذا فأنت تطالع في هذا الكتاب حسب الترتيب الهجائي، أولا مسند أنس بن مالك رضي الله عنه، وفي أوله جاء هذا الحديث النبوي. قال أنس: إن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو يخطب بالمدينة، فقال: يا رسول الله، قحط المطر أي احتبس، فادعوا الله أن يسقينا، فدعا فمطرنا، فما كدنا أن نصل إلى منازلنا، فما زلنا نمطر إلى الجمعة المقبلة. فقام ذلك الرجل أو غيره فقال: يا رسول الله، ادعوا الله أن يصرفه عنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حوالينا ولا علينا. قال: فلقد رأيت السحابة يتقطع يمينا وشمالا، يمطرون ولا يمطر أهل المدينة. هذه الرواية أخرجها البخاري في صحيحه بالإضافة إلى روايات أخرى، وهذه الرواية أيضا هي في مسند خليفة بن خياط. إن هذا الفن من تدوين الأحاديث ألف فيه طائفة من كبار المحدثين، ومنهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. ومسند الإمام أحمد بن حنبل أوفى كتب المسانيد وأعلاها. قال ابن الجزري: هو كتاب لم يروى على وجه الأرض كتاب في الحديث أعلى منه. وهكذا ينضم مسند خليفة بن خياط إلى قائمة كبيرة من كتب المسانيد، ثم هو إضافة طيبة مفيدة إلى المكتبة الحديثية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.